أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص أول بأول. بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. معادنا دلوقتي مع الرعب، وشروط الرعب زي ما كلنا عارفين سماعتين وكمان اطفي نور وضلم الدنيا خالص. لو انت سايق على الطريق او بتسمعنا في العربية من فضلك وطي الصوت علشان المؤثرات الصوتية، علشان ما نرجعش نشتكي ويقول يونس بيطلع مؤثرات بتجيب لنا مش عارف ايه في ودنا، عشان خاطر يوطي الصوت. لكن اللي في البيت لا ما توطيش عشان تندمج جدا. النهاردة تجارب حقيقية، الحلقة رقم 28. التجارب الحقيقية بس عشان تبقى فاهم، بتبعت لنا لو عايز تشارك بيها على صفحتي على فيسبوك أحمد يونس AHMAD يونس YOUNES، وهتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء. بتبعت في رسائل الصفحة التجربة اللي انت مريت بيها. كل التغيير اللي احنا بنعمله في التجربة علشان تكونوا في الصورة بس ان احنا بنعيد صياغتها مش اكتر، لكن التجارب بننقلها بنفس تفاصيلها اللي حضراتكم بتبعتوها لنا. أول تجربة معانا النهاردة صاحبتها اسمها نهد. نهد بتقول ليا واحدة قريبتي بتشتغل مغسلة أموات، كنت دايما أروح أقعد معاها وتفضل تحكي لي على اللي بتشوفه وتقول لي في حاجات ما ينفعش أقولها. كمان كان عندها زي كتب تحضير وسحر، فقلت لها مش المفروض الحاجات دي حرام؟ قالت لي أنا عندي الكتب دي من باب الفضول مش أكتر وما بفتحهاش. أنا مرة بقى الفضول خلاني أخد كتاب منها من غير ما تعرف بصراحة، ورجعت البيت فضلت أقرأ فيه واندمجت جدا ونمت. حلمت حلم غريب جدا، حلمت بشخص وسيم فضل يتكلم معايا وأنا رد عليه، ولما صحيت لقيت على كتفي كدمات ولقيت ظهري وجعني جدا. تاني يوم رجعت لها الكتاب من غير ما تاخد بالها برضو من اللي أنا عملته. بعد كام يوم سافرت المدينة الجامعية علشان الدراسة، بالليل دخلت الحمام وأول ما دخلت لقيت واحد قاعد في ركن في الحمام على الأرض وحاطط راسه بين رجليه وكأنه بيخبي وشه مني، وقدامه كان في طبق فيه مية. أنا فضلت واقفة حتى مش قادرة أصرخ، حتى الصوت مش قادرة أطلعه. لما رفع راسه وبصلي كان بني آدم، بس نظراته مخيفة ومش طبيعي ان يكون في بني آدم في سكن الطالبات وفي الحمام كمان. بعدها بقدرة قادر لقيتني بصحى من النوم وانا نايمة على السرير، هل ده كان كابوس ولا ايه الله اعلم. حكيت لواحدة صاحبتي على اللي حصل، قالت لي اكيد كنتي بتحلمي. شغلت قرآن وقلت هفضل مشغلة كتير، يمكن حصل لي حاجة لما قريت الكتاب. مجرد ما شغلت القرآن وجي عند آية معينة حسيت كأني في حد ضربني على ظهري بالألم، ظهري وجعني جدا. قمت طفيت القرآن بصراحة. بمرور الأيام بدأت أشعر بوجود شخص معايا في كل مكان. كنت بصحى من النوم ألاقي جنبي على السرير شعر مش شعري، وبدأت أسمع صوت حد دايما بيكلمني لدرجة أن أنا حسيت أن أنا اتجننت. وصحيت في مرة من النوم على حد حاطط إيده على راسي. فضلت الأيام من سيء الأسوأ لحد ما قلت لقريبتي على موضوع الكتاب واللي أنا عملته. فضلت تزعق وقالت لي أن أنا كده ممكن أكون حضرت جن من غير ما أعرف، وأن الجن ده تحول لجن عاشق وأنه هيعمل أي حاجة علشان أكون بتاعته. ولو حد فكر يتقدم لي أو يرتبط بيا هيقلب على الوش التاني وهشوف منه كل الشر اللي ما تخيلوش. كلمت واحدة تعرفها وقالت لي دي من المعلمات اللي أنا بدرس عندهم، وجت ومسكت راسي وفضلت تقول أدعية وديتني عيدان بخور، قالت لي ولعيها كل يوم جمعة وفي مية معينة قالت لي استعمليها في الدش بتاعك. أنا كنت شبه مرتبطة في الوقت ده، بقى عندي رغبة ملحة أن أنا عايزة أسيب خطيبي، مش طايقة، بقيت أنكر نفسي منه وما ردش على التليفون. بالنسبة للبخور والحاجات اللي طلبتها مني أن أنا أعملها أنا ما عملتهاش، وبالنسبة للفتحة أو للخطوبة أو مشروع الخطوبة باظ. ومن وقتها كل حد بيفكر يتقدم لي مش أنا اللي برفضه، بيروح ما بيرجعش. لو أحلف لك إن فوق 7 عرسان في سنة واحدة اتقدموا لي وكلهم راحوا ما رجعوش بنفس الطريقة مش هتصدقني. أنا مش وحشة ولا أنا سمعتي وحشة، بالعكس أنا متربية ومن بيت كويس وإلى حد معقول من الجمال، لكن كلهم بيمشوا بنفس الطريقة، يجوا أول مرة ويكونوا عارفين أنا مين وسمعين عني أو سألين عني، وممكن يكونوا عارفين شكلي كمان، وبعد المرة الأولانية يروحوا ما يرجعوش. لدرجة إن أنا جبت رقم واحد منهم وسألته، أنا مش عاوز أرتبط ولا حاجة بس أنا عاوز أسألك سؤال، أنت ليه ما فكرتش حتى تقولي أنت رفضتني ليه؟ كان رده أنه مجرد ما روح حس أن قلبه مقبوض وأنه الجوازة دي مش هتكون مريحة بالنسبة له. وأنا ببعت لك رسالة، أنا لحد دلوقتي على هذا الحال، لو عندك حل أو عندك رأي تقولهولي أو حد من اللي بيسمعه عنده رأي ممكن أنقذ نفسي بيه من اللي أنا عملته قولوا لي عليه. تجربتنا التانية بتحكيها مروة. أنا الحمد لله من أسرة كويسة وكل الناس بتقول إن أنا جميلة، بشتغل في شركة في قطاع خاص بمرتب معقول، كان كل ما يتقدم لي شخص ويحصل نوع من القبول يروح ما يرجعش، وتكرر الموضوع بشكل بايخ، وإذا هو كمل أنا اللي كنت بتلكك وبوظ الخطوبة. لكن في مرة حصل وكان القبول من ناحيته عادي وأنا اللي ما كنتش طايقة، لكن قررت أن أنا أضغط على نفسي وأكمل الخطوبة. اللي حصل أنه عمل حادثة واتكسر دراعه، رحت ظروف المستشفى طلب أنه ما يشوفنيش ورفض يقابلني. وفضلت أحاول أوصله بأي طريقة لحد ما في الآخر قال لي مش عايز أكمل معاكي. سألته ليه؟ قال لي مش طايق، بقيت بشوفك كأني شايف إردة قدامي. قالها لي بنفس الطريقة، إردة. طلع علي سمعة أن أنا شؤم، وطلع علي كلام أن أنا معمول لعمل في وسط العيلة. وفي مرة كنت داخل أنام سمعت خطوات حد ماشي في الشارع، كان زي ما بيقولوا بيحك في الأرض برجليه تحت الشباك عندي. فتحت الشباك كان في صوت كلاب عالي جدا، الصوت اللي كان صوت المشي وقف، والكلاب كانت واقفة كلها قدام حاجة أنا مش شايفاها وعمالة تنبح بشكل هستيري بتهوهو يعني كلها على حاجة أنا مش شايفاها. فجأة حسيت برعشة في جسمي وكأن في حد نفخ في ظهري وفي شعري من ورا. قفلت الشباك وانا خايفة ودخلت جريت على السرير، شفت حلم عبارة عن راجل غريب ومعاه ست في الثلاثينات مثلا واقفين على باب الأوضة بتاعتي وبيخبطوا، وكانت هي شايلة قطة سودة، ولما فتحت لهم الباب دخلت وديتني القطة السودة دي كأنها هدية وقالت لي أنا أخته الكبيرة وهو بيتقدم لك. كنت في الحلم مش قادرة أرد ولا لساني بيتكلم كأن لساني معقود، لكني شاورت بدماغي أن أنا مش موافقة. فتحول وشها الغضب شديد وقالت لي مش باختيارك، هو قرر يتجوزك فما قدامكيش غير انك توفي. هل هي مجرد اضغاث واحلام ولا فعلا في جن هو اللي عاوز يتجوزني؟ حكيت لخالتي اللي حصل، اخدتني وروحنا للشيخ في منطقه بعيده عن المنطقه اللي احنا عايشين فيها. دخلت عليه انا وخالتي وفضلت ساكته وسبت خالتي هي اللي تتكلم وتحكي. قال لها واحده عامله لها عمل علشان ما تتجوزش، ووصف مواصفات الوحده دي. الست دي فعلا كانت موجوده، واللي حصل انها كانت من الناس اللي تقدموا وانا رفضتهم. كانت زميله ماما في الشغل، اداني ازازه فيها زيت وطلب مني ان انا ادهن بالزيت ده جسمي كل يوم بعد صلاه العصر، وبعدين احط ايدي على راسي وتقولي بسم الله الرحمن الرحيم، بحق الله الذي لا اله الا هو، كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون. وطلب مني ان انا اقولها 7 مرات، وبعد كده اقرا ايات قرانيه معينه. حسيت ان انا بردانه وجسمي بيترعش، وفي نفس الوقت عرقت. خلصنا الجلسة وطلب مني ان انا اروح وانفذ اللي هو طلبه مني. حسيت فعلا بتغير كبير في حياتي، وتقدم لي واحد وارتبطنا، وكنت بروح للشيخ بين فترة والتانية اطلب منه لو في حاجة اقدر اعملها. كان بيطلب مني ان انا اركز في الاذكار واركز في قراءة القرآن والصلاة واقول حاجات معينة هو ايه اللي عليها. بعد جوازنا بحوالي سنة جوزي حكالي انه كان راجع بالليل من الشغل، سمع حد بينادي عليه، بص ناحية الصوت لقى شاب واقف وبيقول حسب مواصفات الشاب اللي هو بيتكلم عنه ان عينيه كانت اوسع من عينينا بشوية. ولما وقف جوزي علشان يشوفه عايز ايه، قال له بالبلدي كده يعني بالعامية بتاعتنا، انت اخدت حاجة مني مش من حقك انك تاخدها. طبعا جوزي ما كانش يعرف ولا انا عرفته اللي حصل زمان. قلت له واحد مجنون ولا حاجه وقفك في الشارع. ومن وقتها جوزي اتغير وتحول، وبدات الخلافات بيننا تكتر، وبدات انا كمان اكرهه. وعلشان العند والكراهيه اللي بقت جوايا، انا بطلت اروح للشيخ وبطلت اعمل اي حاجه من اللي طلبها مني. فضلنا في مشاكل طويلة وخناقات لحد ما اتطلقنا. أنا عارفة إن كان معمول حاجة، وأنا عارفة إن أنا اتسببت بغبائي وبعدم اهتمامي إن السحر ده أو العمل ده رجع تاني، وكان ممكن الموضوع ده يتعالج، لكن أنا عانيت. حتى وأنا ببعت لك الرسالة دي أنا مقتنعة تماما إن أنا مش عاوز أتجوز تاني. خلاص أنا حياتي بقت عبارة عن شغلي وخلاص. دول قصتين عن الجن العاشق، مش قصص الحقيقة، نقدر نقول عليها تجارب علشان يعني نكون يعني محقين في الكلام. ودايما تجارب الجن العاشق بتكون بالشكل ده. نروح لعادل اللي بيقول أنا طالب في الكلية، وبسبب ظروف الحياة بشتغل في الأجازة في صيدلية، وأحيانا بوصل طلبات الأدوية للبيوت. الشغل عادي جدا، لكن ايام الاعياد والجمعه بيكون الشغل اكتر، وبخلاف ناس كتير انا ايام العيد ما باخدش اجازه، بفضل شغال لان ممكن اخد فلوس زياده. التجربه اللي حصلت لي دي كانت تاني يوم عيد الفطر، وكان الوقت بالليل. جالنا اتصال من شخص بيطلب روشته الدواء، الصيدلي جهز الروشته وانا اخدتها علشان اوصلها. كان المكان قريب حوالي ربع ساعة بالموتوسيكل حسب العنوان. أنا وصلت الشقة، هي موجودة في عمارة قديمة، شلت الدواء وخبطت على الباب، فتح لي راجل كبير في السن لكن شكله كان مبهدل كده، شعره منكوش كده ودقنه طويلة شوية. شاور لي على ترابيزة السفرة وقال لي حط الدواء يا ابني هناك على ما أجيب لك الفلوس. بصراحة أول ما دخلت البيت كانت ريحته وحشة قوي، لكن عادي أنا مش رايح الضايف، أنا هحط الدواء واخد الفلوس وامشي. بالفعل حطيت الدواء على الترابيزة ووقفت. شفت على الترابيزة ورقة مكتوب فيها حروف منطورة كده وكلام عامل زي الكلام السحر والأعمال، لأن أنا دايما بحب أقرأ في النت والكتب والروايات الحاجات دي. فضولي كان بيقول لي أن أنا حاول تفهم أي حاجة. ما ميزتش حاجة، كل اللي لفت نظري تلات حروف، أكتر الحروف كانت متكررة سين صاد ميم. على كنبة في الصالة اللي كنت واقف فيها كان في قطة نايمة. القطة دي كانت بعين واحدة، العين التانية والعياذ بالله متشافة. الراجل جه من جوه وبصراحة اداني إكرامية كويسة وخرجت من عنده وانا بفكر وبقول يا ترى الراجل ده بيعمل ايه. بالمناسبة الادوية اللي كان طريبها كانت كلها مواد مهدئة ومخدرة، من الحاجات اللي ممكن تتصرف عادي من غير يعني تصريح او من غير امضاءات من الاطباء. خلصت الشغل يومها وروحت، نمت، صحيت من النوم على صوت بيه مسوداني بالثلاث حروف سين صاد ميم. اتقلبت يمين وشمال عشان اشيل الصوت من وداني، زي ما الواحد بيبقى عايز يركز في نومه اكتر، لكني شفت راجل واقف عند باب الاوضه، قافل باب الاوضه وواقف جوه. وشه فكرني بالقطه اللي كانت موجوده على الكنبه لأنه بعين واحدة، كان واقف ومربع إيديه. الحقيقة ما عملش حاجة، أنا كل اللي قدرت أعمله إن أنا قريت آية الكرسي وبعد كده ما شفتوش تاني. تاني يوم لما كنت بطلع حاجات من جيبي والإكرامية اللي أخدتها من الراجل، طلعت الفلوس كانت عبارة عن مديني 10 جنيه 5 تين، كل 5 جنيه منهم مكتوب عليها بالقلم الأحمر سين صاد مين. حرقت الفلوس دي وبعدها الدنيا مشيت عادي بصراحة، لكني سألت في مرة حد قلت له ده ايه، قال لي ده يا اما طلسم يا اما ده اسم من اسماء الجن اللي احنا ما نعرفهمش، لان احنا اكيد مش عارفين اسماء الجن، وطالما كان متكرر كتير في الورقة يبقى كان في حاجة بتتعمل كاستدعى للجن ده وانت قدرت تستدعيه حتى لو بدون قصد. الموضوع ما تكررش تاني، بس لما عرفت انك يونس بتجمع التجارب للناس اللي مرت بتجارب حقيقية غريبة او مش مفهومة، انا بعت لك التجربة بتاعتي. التجربة اللي بعد كده بيحكيها رجب. رجب بيقول انا من النوع اللي بيحب القراية وبحب اقرأ دايما في الكتب القديمة وبدور عليها في اي مكان واشتريها، ما بتبقاش غالية لأن من سور الأزبكية والأماكن دي الكتب بتبقى هلكانة متهلكة قوي، فبشتريها رخيصة. ده أنا ممكن أشتري 5 كتب بسعر كتاب أو 2. فمرة كنت عند فرشة كتب في سور الأزبكية لفت نظري كتاب. الكتاب من العنوان مكتوب طلاسم كتاب الموتى، كده مكتوبة كده زي اللي لقى كنز. قلت له تعالالي. اشتريت الكتاب، تقريبا اشتريت الكتاب ده يومها عشان ب13 جنيه تقريبا او حاجة، مع انه كتاب كبير يعني. رجعت البيت وحطيته في المكتبة ونسيته. يوم والتاني والتالت، وفي مرة كنت قاعد بالليل في اجازة افتكرته، طلعت الكتاب علشان اقرأ فيه، حطيته على السرير، فتحته، قمت عملت كوباية الشاي، لكن غلبني النوم وملحقتش أقرأ أي حاجة. وحلمت إن أنا قاعد في مكان فاضي ومهجور وحواليا 3 رجالة عواجيز وكلهم بيبصولي بمنتهى الغضب، لحد ما واحد منهم قام وضربني على ظهري. مربطتش الأحداث ببعضها الحقيقة، وتاني يوم رحت أزور أختي المتجوزة وريحت عندها على الكنبة شوية. حسيت بحركة في الصالة وأنا نايم وبدأت أفتح عناية اللي هو بيصحى من النوم. فتحت عناية على شخص جاي يجري بسرعة جدا من الطرقة عندها في البيت وجاي يجري عليا، لدرجة أن أنا زعقت وصرخت. واختفى. اختي جت من جوه بتقولي مالك في ايه؟ قلت لها ده تقريبا كنت بحلم كابوس. قالت لي ده انت من وقت ما نمت وانت عمال تتكلم وتخرف، كنت فاكراك عندك حرارة، حطيت ايدي على راسك لقيتك كويس. بعدها بدأ الصداع يلازمني يوم والتاني والتالت، واخد أدوية مسكنة ومفيش فايدة، والأحلام كلها ما بين حاجات بتهاجمني، ما بين كلاب بتجري ورايا في الشارع، ما بين الناس العجوزة دي بتحاول تضربني، لحد ما حلمت بحاجة زي فار ولكنه أكبر في الحجم منه بشوية. شفته بيتحرك تحت البطانية، وشفت بروزه كده هو بيتحرك وعالي عن البطانية، وبدأ يطلع على رجليه وطلع على بطني وعلى صدري، وكان جاي ناحية وشي وأنا مشلول مش عارف أتحرك، لحد ما بقى في وشي. حاولت أقرأ أي حاجة من القرآن مش قادر، لساني توقف، اتشل، اتعقد. بعدها صحيت من النوم وأنا في منتهى الفزع والرعب. مش هقولك بقى أن أنا لقيت أثار الفار والكلام ده، لأ أنا ملقتش أي حاجة، بس من وقتها وأنا خايف. في الوقت ده قلت ده أنا ما فتحتش الكتاب وما قريتش فيه والحاجات دي جاتلي، أمال لو قريت فيه كان حصل لي إيه؟ الكتاب أخدته كده زي ما هو ووقفت على كوبري قصر النيل ورميته، لأن أنا مش هرجعه ومش هخلي حد ياخده تاني ويحصل له اللي حصل لي. أنا الحمد لله دلوقتي أحسن بكتير. غادة بتحكي وبتقول أنا حكايتي مع الجن بدأت من زمان، من أيام ما كنت عايشة مع جدي وجدتي، يمكن ربنا كرمني أن أنا ما بقدرش أشوف بس بحس بوجودهم. البدايات كانت في حلم دايما بيتكرر معايا، ما كنتش عارفة ايه تفسيره. الحلم كان عبارة عن اني بشوف نفسي واقفة في الحمام وفي شرار نار بيظهر في المكان قدامي وبيطلع منه حاجات غير معلومة الملامح، وبمجرد ما بتظهر بحس ان انا اتكتفت في مكاني حرفيا، ولازم دايما يظهر قطة سودة وكلب اسود ويقفوا يبصولي بنظرات اقل ما يقال عنها انها نظرات مفزعة ومخيفة. ودايما كنت أصحى مع صوت أذان الفجر، مجرد ما الأذان يبتدي كان الحلم نفسه بيتفتت بيتلاشى. استمر الوضع ده يمكن سنتين، وبعد ما كبرت واتجوزت خلال السنتين اللي فاتوا مات جدي وجدتي وبيتهم فضل مقفول. ماما طلبت مني إنها عايزة تروح البيت تجيب حاجات من البيت من هناك، وقتها كنت حامل في أول حملي. دخلت معاها البيت، رجعت الأيام وذكريات زمان الحلوة، لقيت ورقة تحت سرير جدي، ورقة قديمة ومكتوب فيها كلام بالمقلوب. أخذت الورقة، رجعت البيت، فتحتها وحاولت أفهم المكتوب. الكلام كان معكوس. جات لي فكرة مجنونة، قلت هحط الكلام قدام المراية فهعرف أقرأ. حطيت الكلام فعلا قدام المراية بتاعت التسريحة، ظهر مظبوط جدا. كان مكتوب فيه أسامي اللي عرفته بعد كده أنها أسامي ملوك من الجن، اسمح لي مش هقولها لك لأن أنت بتقولها في القصص على فكرة كمان، وجنب كل اسم من دول رقم ورسمة. الرسمة دي مش مفهومة، الرسمة الوحيدة اللي قدرت فما كان حاجة زي كائن كده بصراحة زي ما يقولوا بكرش كده، بطنه كبيرة جدا وأصلع وقاعد مربع، دي الرسمة الوحيدة اللي فهمتها من الرسومات. مجرد ما شفت الكتابات دي أنا خفت، دقات قلبي زادت، ما كنتش قادر أتحرك. حسيت إن في حد واقف جنبي، حسيت إن في حد واقف جنبي وأنا ببص في المراية، وفي نفس اللحظة حسيت بخبط في بطني بيقولوا عنه الطلق. بتاع الولادة، وطلق الولادة ده بيجي للي هتولد، ولو جه الواحدة في الشهور الأولى بيبقى ولياذ بالله ممكن يحصل سقط للحمل. نسيت الورقة ونسيت كل حاجة، وكل تفكيري كان في الحمل اللي هيضيع مني. رحت للدكتور وطلب مني ما اتحركش كتير علشان الجنين حالته مش مستقرة، واكتشفت في اليوم ده ان انا جالي نزيف، واخدت ادوية تثبيت للحمل. فضلت فعلا باقي المدة نايم على ظهري وما بتحركش لحد ما ربنا كرمني والحمل ثبت وخلفت كمان بنت. في يوم كانت ماما عندي، وانا كنت قاعدة في الأوضة بتاعتي وفتح الباب، وماما كانت معدية علشان تروح المطبخ، وقفت قدام باب الأوضة تبصلي وهي مرعوبة وهي في ذهول لدرجة ان انا خفت منها. فقلت لها في ايه يا ماما؟ قلت انت ازاي هنا في الأوضة؟ قلت لها يعني ايه ازاي هنا في الأوضة، انا هنا يا ماما من بدري. قالت لي امال مين اللي كانت معايا من دقايق في الأوضة؟ دي أخدت مني بنتك، مش انتي اللي أخدتيها وطبطبتي عليها؟ نطيت من على السرير، جريت للأوضة اللي كانت فيها ماما اللي بنتي معاها، لقيت بنتي الحمد لله كويسة ومفيش حاجة. ماما بتقسم لي ان انا دخلت الأوضة وأخدت منها البنت وطبطبت عليها وكمان رضعتها. انا عارفة ان انا قريته واللي عكسته في المراية ممكن جدا يكون هو السبب. الورقة أنا معرفش راحت فين، أقسم لك معرف راحت فين، هي ضاعت ولا حصل فيها إيه، لكن المشكلة أن أنا حافظة كل اللي كان مكتوب ولسه في بالي وفي دماغي، والشكل فاكراه كويس جدا والأسماء فاكراها كويس جدا. من اليوم ده وأنا بحلم دايما أن بنتي بتتخطف، ولحد دلوقتي هي لسه طفلة صغيرة وأنا مرعوبة عليها من إنها تضيع مني، وبستغفر ربنا كل يوم لو كان اللي عملته ده حرام. لكن أرجوك لو أنت عندك حل أو تعرف حد أو اللي بيسمعوك عندهم حل يشوروا علي أعمل إيه. لسه مكملين تجارب حقيقية، وبفكرك تقدر تسمع قصص الرعب الحصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب. القناة اسمها أحمد يونس AHMADYOUNESS، هتلاقي عليها قصص جديدة لنادر فودة حصريا وتحقيقات ما تزعتش قبل كده. وقصص الرعب الخاصة بالراديو 9090 بقت في قناة واحدة اسمها رعب كلام معلمين الراديو 9090. هنروح لأشرف اللي بيقول أنا واحد من طفولتي متعود على الوحدة، أنا عندي 16 سنة. زي ناس كتير من اللي بيتابعوك بحب أقرأ في عالم ما وراء الطبيعة، وبدور على الإنترنت لدرجة الإدمان. لقيت في مرة تحدي، وإنت في مرة عملت حلقات عن التحديات دي، وعلشان كده أنا مش هقول اسمه، كفاية أقول إنه تحدي مشهور وعمل ضجة. دخلت التحدي ده من باب إن أنا مش خايف، وطول عمري عادي يعني بقرأ الحاجات دي، وأنا مش مجنون إن حد يقنعني إن أنا موت نفسي في الآخر يعني. استغليت فترة وجود أهلي في المصيف لمدة أسبوع، وتحججت إن أنا متفق مع صحابي على كذا حاجة هنعملها فمش هينفع أروح. التحدي كان صعب ومش سهل، بيعتمد ان انا نام كل يوم في مكان هما اللي بيحددوه، واصوم لمدة يومين وافطر على حاجات معينة هما اللي بيحددوها، والافطار مش في المغرب زي ما احنا متعودين، لا الفطار كان بيبقى الساعة 11 بالليل. ومن ضمن برضو طلبات التحدي الامتناع عن الكلام مع الناس. كان أصعب حاجة في التحدي إن في ليلة منهم هنام في الحمام. جبت زي مرتبة قديمة وفرشتها في الحمام، وظبطت المنبه يرن الساعة 7 الصبح زي ما التحدي كاتب. أنا كنت خايف، لكن أنا برضو بدعي الشجاعة. نمت على المرتبة أول مرة، فضلت لمدة ساعة مش عارف أنام، لكني نمت. وصحيت لقيت الساعة 9 الصبح، المنبه مرنش ازاي معرفش. انا ظبطه ومتأكد جدا ان انا ظبطه، لكنه مرنش. كان المطلوب زي ما قلت لك ان انا ما اتكلمش مع الناس، ما بقيتش اخرج من البيت، ولما بقت يكلموني اسرتي علشان يطمنوا عليا اكنسلهم وابعت لهم على الواتساب او حاجه واقول لهم انا زوري وجعني ومش قادر اتكلم وهطمنكم عليا بالرسائل. طلب مني ان انا اقول 24 طلسم وتعويذة على مدار اليوم بمثابة واحدة بتتقال كل ساعة. هو بعت لنا بصراحة التعويذ كلها، انا اخترت منهم حاجات وحذفت برضو للأمانة حاجات كتير، لان انا لما دورت لقيت اللي هو بيقوله كان حقيقي فعلا وفي تحدي بالشكل ده. فخلينا اقول لكم الحاجات برضو محذوف منها حاجات، سامحوني عشان انا مش هسمح ان حاجة تأذيكم او تضركم ابدا. التعويذة الاولى: عزمت عليكم يا معاشر الأرواح الروحانية وبحق الأنوار المضيئة والأسماء البهية والعزائم العبرانية بحق الملك الغالب، وإلا نحرقنكم بمحارق الجن العظيم. تعويذة الثانية: أجيب وتوكل بالحضور يا خدام عهود النار، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الواحة العجل الساعة، الواحة العجل الساعة. التعويذة الثالثة: قسمت عليكم بكل الأرواح السفلية والنبي سليمان بن داود عليه السلام الذي أطاعته الإنس والجن والمردة والشياطين بحق ماقر الملك الغالب، بحق هذا القسم العظيم الذي تعظمونه، أجيب أجيب أجيب. أكتفي بدول وهكمل اللي هو قاله. بيقول انه كمل ال 24 تعويذة اللي هو بعتهم بالفعل، وبيقول لما خلصت التحديات حصل حاجة غريبة جدا. الموقع اللي كنت باخد من عليه التحديات من على الانترنت اتقفل، بقى على طول مطلع لي الرسالة بتاعت انه this page cannot be displayed على طول، لدرجة ان انا شكيت ان في مشكلة في السيرفر او في مشكلة في النت، لكن الموقع هو اللي اتقفل. الأحلام بدأت تكون غريبة، شفت طفل من أطفال الجن، معرفش إزاي في الحلم عرفت أنه جن مع أنه على هيئة إنسان، بس إحساسي في الحلم كان أنه ده طفل من أطفال الجن. كان واقف قدامي وعمال يكرر كلام مش مفهوم، وبعد كده بدأ يقول بعض التعويذ اللي أنا قلتها. كان كل ما يتكلم كنت أحس أن جسمي بيتجمد وبيتشل ومش عارف أتحرك، وكل ما يتكلم أكتر أحس إن أنا بتخنق. واتكلم أكتر فوقعت على الأرض. عزمت عليكم يا معاشر الأرواح الروحانية وبحق الأنوار المضيئة والأسماء البهية والعزائم العبرانية بحق الملك الغالب، وإلا نحرقنكم بمحارق الجن العظيم. أجيب وتوكل بالحضور يا خدام عهود النار، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الواحة العجل الساعة، الواحة العجل الساعة. قسمت عليكم بكل الأرواح السفلية والنبي سليمان بن داود عليه السلام الذي أطاعته الإنس والجن والمردة والشياطين بحق ناقر الملك الغالب، بحق هذا القسم العظيم الذي تعظمونه، أجيب أجيب أجيب. حلم تاني من الأحلام اللي شفتها، شفت ان انا ماشي جوه المقابر، والتحدي ده على فكرة ما كانش فيه اي طلبات ان انا اروح مقابر. كنت عامل زي اللي تايه وبيدور جوه متاهه ملهاش اخر. والمقابر ابوابها مفتوحه، ما كانش فيه ولا قبر مفتوح. بصيت جوه قبر قريب، شفت كفن متقطع لكن ما فيهوش اي جثمان او حتى هيكل عظمي. كل المقابر فاضيه ما فيهاش غير اكفان. بعدين فضلت اسمع صراخ رهيب جاي من بعيد، صراخ كان ناس عماله بتتعذب، وصراخ ناس بتنادي عليا باسمي. صحيت من الكابوس ده وكل جسمي عرق، كاني بجري بقالي كتير. استغفرت ربنا وقريت قران وبدات اندم على اللي انا عملته. اليوم اللي بعده كنت سهران وقاعد على السرير، سمعت صوت نفس تخين شوية. رحت ناحية الصوت وأنا خايف، الصوت كان جاي من ناحية الحمام. كنت متوقع أشوف أي كارثة لكني ما شفتش أي حاجة بصراحة. لكن عارف لما تدخل المكان وتحس إن كان في حد موجود جوه في المكان ده، ده الإحساس اللي حسيته، كأن كان في حد لسه هنا حالا. حاجة قالت لي حط إيدك على المرتبة. لما حطيت إيدي على المرتبة كانت سخنة، كأن في حد كان لسه قاعد دلوقتي. شلتها ورميتها فوق السطوح لحد ما النهار يطلع واروح أرميها في أي مكان بعيد. ليلتها صحيت من النوم فجأة مش عارف إيه اللي صحاني. حسيت نفس الشعور تاني، ان في حد صحاني وكان في حد معايا حالا وهو اللي بيصحيني، لكني برضو ما شفتوش. طبعا انت مستني ان انا اقولك ان انا شفت وحوش وجن انا ما شفتش حاجة، لكن الشعور نفسه انك مش لوحدك ده صعب. انا ما بقيتش قادر اعيش، حتى لما اهلي رجعوا انا حاسس ان انا في دوامة، حاسس ان انا دخلت نفسي في حاجة انا مش قدها. مجرد ما اهلي رجعوا بدأوا كلهم يشوفوا كوابيس. في الاول ما كانش حد بيقول لانه يعني ما جاتش فرصة انهم يتكلموا مع بعض، لكن مجرد ما حد حكى لقيت كله بيحكي انه كلهم بيشوفوا كوابيس متقاربة جدا من بعضها. بيشوفوا ناس موجودة في البيت، بيشوفوا ناس موجودة ونايمة على مرتبة، والمرتبة دي اختفت من البيت. طبعا انت فاهم يعرف المرتبة دي راحت فين. انا عملت زي ما بيقولوا عبيط يعني ومعلقتش. مش كل الحاجات اللي بنقراها على الانترنت والتحديات دي ينفع نخوضها، وانا دفعت التمن بسبب حاجة زي دي. التجربة اللي بعد كده صابر اللي بيحكيها. بيقول كنت بشتغل ممرض ومرافق لكبار السن، وده بيحتاج طبعا وبيتطلب معاملة من نوع خاص. كنت في مهمة تمريض لشخص كبير في السن، كنت بروح أركب له الجلوكوز وأدي له حقن في مواعيد معينة. الراجل ده كان عنده مكتبة كبيرة فيها كل أصناف الكتب، وكان فيها كتب خاصة بالسحر والسحرة. استغربت ان الراجل كبير كده وبيدور على الحاجات دي او حاططها عنده. وفي مرة كان عنده حد بيزوره معرفش من قرايبه ولا ايه، فلقيته بيقول له لما موت احرق الرف التالت، احرقه كله. طبعا الرف التالت ده انت عارف هو ايه. كنت ساعات ببات معاه لما بيطلب مني، ولما بيدوني بصراحة مبلغ أكتر فببات، وكنت بنام في السرير جنب الأوضة بتاعته، وساعات أنام على الكنبة في الأوضة اللي هو فيها. لما نمت صحيت على حاجة زي ما يكون في حد في الأوضة اللي جنبنا، الأوضة اللي فيها الكتب. هو مفيش حد في البيت غيري انا وهو، والراجل نايم في سبع نومة. اتسحبت ورحت وانا مش عارف هشوف مين ولا هشوف ايه. جيت انور نور الاوضه ما بينورش، لكني تخيلت بحاجه والله اعلم، اقسم لك ان ده حصل، الله اعلم ده صح ولا لا، اتخيلت بحاجه زي بني ادم طويل قوي واقف قدام المكتب. وقفت متخشب مكاني عايز ادقق اكتر في الضلمه ان انا اشوف، ما عرفتش بصراحه. شديت الباب وطلعت. فضلت قاعد شويه في الاوضه الان مش عارف اعمل ايه. حد ما صحي وطلب مني ان انا اجيب له ميه. رحت المطبخ علشان اجيب له ميه، وكانت المفاجاه باب المكتبه او باب الاوضه اللي فيها المكتبه لقيته مفتوح. اقسم بالله انا قافله بايدي، والباب مش بايظ، الباب انا قافله كويس بايدي. وقفت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقلت اكيد البيت ده مسكون فعلا. في يوم من الأيام اللي هو صحته كانت كويسة كده وبياخد ويدي معايا في الكلام، سألته قلت له بصراحة البيت عندك بيحصل فيه حاجات غريبة. قال لي حاجات غريبة زي إيه؟ قلت له حاجات غريبة، أنا في مرة قفلت المكتبة واتفتحت لوحدها، في مرة تخيلت زي ما يكون في حد معانا في البيت. رده بقى اللي كان عجب العجاب، قال لي ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال لي ما تسألش عن حاجة لما تعرفها هتضر. الراجل كان بيتكلم بصراحة بقوة مش مناسبة لحالته الصحية ولا سنه ولا مرضه. قلت له خلاص أنا آسف، بس أنا يعني أنا كنت خايف ليكون في حد عايز يسرقك ولا حاجة في البيت. ما ردش عليا ومعلقش. تاني يوم الراجل حالته تدهورت جدا، وبقى الموضوع متطلب ان احنا لازم يكون في اقامة تامة وعلى طول. فاللي حصل ان انا كلمت زميلي وبدأنا نقسم شفتات، ان احنا مين هيقعد الصبح ومين بالليل، وقسمناها علينا احنا الاتنين. وابنه كان بيكلمنا من برا وبيحول لنا الحقيقة الفلوس، ما كانوش متأخرين عننا في حاجة. وفي يوم لقيت زميلي بيكلمني، كانت الساعة حوالي 10:30 بالليل، وبيقول لي أنا مش هقدر أكمل مع الراجل ده، شوف حد تاني غيري. قلت له مش هتقدر تكمل معاه ليه؟ ما أنت بتاخد الفلوس، ده أنت واخد الفلوس مقدم، فلوس موجودة وتعال خدها في أي وقت، أنا همشي دلوقتي. قلت له لا ما ينفعش تمشي دلوقتي، لأن أنا في شغل تاني، استنى لبكرة الصبح هاجي وهنشوف الحل إيه. قال لي لا، ما انا لو فضلت قاعد في البيت ده اللي موجودين في البيت دول هيموتوني. سألت قلت له مين اللي في البيت هيموتوك؟ البيت ده مسكون، البيت ده بيحصل فيه حاجات غريبة، والراجل ده عارف، والراجل ده بيبقى في الغيبوبة ولا في التعب اللي هو فيه، وفجأة يصحى ويبتدي يتكلم كلام غريب، وانا نكشته كذا مرة وبيزعق ويهب فيا، وانا مش فاهم هو بيعمل معايا كده ليه. قلت له ما تاخدش في بالك، يعني البيت فيه ايه هنعمل ايه؟ هو بطول محدش بيزور يا سيدي، اعتبرها ثواب ودينا بناخد برضو اجرتنا. مش بطول ولا حاجة، امبارح كان في واحد زميله عنده بس مش كبير قوي في السن زيه، وجي خد الكتب اللي موجودة في المكتبة، خد كتب من هنا ولقيته بيقوله هعمل اللي انت عايزه دلوقتي. ومن وقت ما خد الكتب وانا حاسس ان الدنيا اتعفرطت زياده، اسمع صوت خبط ولاقي كتب وقعت لوحدها ولاقي صوت ناس بتتكلم. دخلت للراجل المريض، قلت له هي الكتب اللي كانت في المكتبه فين؟ كان فعلا تعبان لكنه رد وقال لي هو انا مش قلت لك ما تسألش عن حاجة تضرك. الموضوع ما طولش كتير لأن الراجل تقريبا اتوفى بعدها بأسبوع، وحتى زميله ده أنا لما رحت بصراحة الجنازة يعني قلت لازم أروح، لا شفته ولا شفته حتى في عزاء، والحكاية انتهت عند كده. والله أعلم اللي أنا شفته ده إيه، والكتب دي حكايتها إيه وراحت فين. فوزية بتقول: أنا في الحقيقة بحب الرعب وبحب أقرأ كتب الرعب وروايات الرعب، وقريت الروايات بتاعتك بتاعت نادر فودة. في يوم من الأيام واحدة صاحبتي عارفة أن أنا بحب الحاجات دي خدتني قالت لي: إيه رأيك أوديكي زار؟ قلت لها: زار ده إيه؟ الحاجات دي لسه موجودة؟ قالت لي: تعالي بس هوديكي. كانت بصراحة تجربة، فضولي بيقول لي أن أنا لازم أخدها. أنا وصاحبتي دخلنا أوضة وفضلنا نشوف اللي بيحصل من ورا باب من غير ما ندخل ونشارك. اندمجت لدرجة أن صاحبتي لقيتها بتهزني بتقولي: في إيه؟ أنت عمالة تقولي اللي بيقولوه ليه؟ ما تعمليش كده، أنا جايباكي بس عشان تشوفي الحاجات اللي أنت بتحبيها. قلت لها: أنا بقول إيه؟ قالت لي: أنت عمالة تقولي زيهم وصوتك العالي ده هيفضحنا. لولا بس ان انا متفقه مع واحده اللي موجودين هنا وهي صاحبتي ما كانتش هتدخلنا عمرنا. انا مش عارفه ازاي قلت فعلا الكلام ده، لكن انا مش ما حسيتش وانا بقول. المهم خلصنا الفرجه على الزار ورجعنا البيت. طول ما انا في البيت سمع صوت الطبل بتاع الزار في وداني، وكانه في الاوضه اللي جنبي، لدرجة ان انا بدأت احط ايديا في وداني واغسل وداني بمية واقول: في ايه؟ عارف لما تبقى في فرح وتروح من الفرح حاسس ان انت الفرح لسه شغال وصوت التصفير والطبل والزمر موجود؟ الصوت كان موجود ولكنه مش موجود كأنه اثار، لا موجود كأن في زار حواليا لسه مكمل، كأن الزار اللي انا كنت فيه لسه مكمل لحد دلوقتي. وكنت سامعاه بالتفصيل، وسمع كلام أول مرة في حياتي أسمعه، وسمعه بوضوح. من اليوم ده نظري بدأ يضعف، معرفش في علاقة ولا لأ، بدأت الرؤية عندي تكون ضبابية، عناية مزغللة دايما، وفي الوقت اللي عناية مزغللة فيه ده ما ببقاش شايفة كويس، ببقى شايفة حاجات غريبة، حاجات كأنها مش موجودة. حسيت ان انا خلاص زي ما اكون هتعمي. والله العظيم زي ما بقولك كده. وفي يوم تقريبا بعدها بليلتين او حاجة، قايمة من على السرير، السرير قدامه مراية كبيرة، وانا قايمة ببص على المراية اتخيلت بحد تانية معايا في الصورة، مش انا لوحدي، كانت واحدة ست ولبسة لبس مشجر فيه ألوان كتير كده، وقعد على السرير الناحية التانية. يعني أنا نزلت رجلها عشان أنزل من على السرير، كان فيه من الناحية التانية من السرير واحدة عاملة نفس الوضع بتاعي بالظبط لكنها مش أنا، ولبسها غير لبسي، وأنا ما بلبسش الألوان دي. فضلت أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وطلعت أجري من الأوضة. وفضلت على الحال ده يمكن شهر، أشوف الست دي، أشوفها في الأوض، أشوفها في المطبخ، أشوفها بالليل، بشوفها بالنهار. ورحت كشفت عند دكتور عيون وقال لي دي ممكن حاجات هلاوس بصرية بسبب أن نظرك ضعف، وعملت نظارة وما بقتش أشوفها تاني، لكن صوت الطبل والغنى بتاع الزار في وداني لحد ما أنا بكلمك وببعتلك دلوقتي. يعني ده مش اثار طبل قديم ولا اثار حاجه ده تعبت وداني فحاسه بصوته لسه موجود، لا بقول لك لسه بسمعه لحد دلوقتي. عندك تفسير؟ مش انت بتاع الرعب والعفاريت؟ عندك تفسير للتجربه دي؟ ومن التجربه دي لتجربه محمد بيقول: انا قلبي ميت، كنت في يوم قاعد مع مجموعة من صحابي عند الترع عندنا، متعودين نسهر هناك، ساعات نشوي ذرة، ساعات نعمل شاي. هاني زميلي لمح حية كانت خارجة من بين الزرع قريبة من الشط، مسكت حجر كبير وضربت التعبان ولا الحية دي على دماغه، وحصل اللي بيحصل في الأفلام وفي الحواديت والأساطير. في ليلتها حلمت بواحدة ست واقفة بتعيط وبتقولي هنتقم منك، انت قتلت ابني. صحيت مفزوع وافتكرت التعبان اللي انا موته. معقول يكون في علاقة فعلا؟ فضلت الأحلام والكوابيس تطاردني وبدأ نومي يقل وبدأت أخاف أنام، وبقت رجلي كل يوم بالليل تاخدني للمكان اللي موتت فيه التعبان أقعد هناك. وفي مرة لقيتني وأنا قاعد بقول أنا ما كنتش أعرف إنه ابنك، أنا غلطان. واحد من زمايلي قال لي أنا هسألك على الموضوع ده لأن أنا دايما أسمع إن التعابين لو موتناها مش صح يعني. قلت له يعني إيه اللي مش صح؟ كنت أسيبه لما يموتنا؟ قال لي ما هو ما كانش طالع لنا ولا هيموتنا، إحنا اللي لقيناه طالع وموتناه، وتحديدا أنت اللي موتته. المهم انه سأل ورجع وقال لي على فكرة ده بيحصل، وبيبقى فيه جن متجسد على شكل تعبان وانت كده بتموته، ولازم يبقى فيه طردية او لازم يبقى فيه حاجة تتعمل علشان تتقي شر امه. ولقيته جايب لي ورقة ومكتوب فيها نقسم عليكم بنبي الله سليمان ألا تؤذوننا ولا تظهروا لنا، وقال لي لازم تقول الدعاء ده كل يوم قبل ما تنام. فضلت أقول الدعاء كتير فعلا قبل ما نام، لكن أنا مش مبسوط، أنا تعبان، أنا متعصب، في حاجة تعباني. حاسس دايما إن أنا عملت حاجة والحاجة دي عقوبتها أنا لسه ما شفتهاش. كنت بشوفها في الكوابيس وفي الأحلام، في مرة شفت إن أنا بتحاكم. أيوة بتحاكم، واللي كانوا بيحاكموني كان شكلهم مخيف وشوشهم بشعة سودة وعينيهم مش زي عينينا أبدا، وشوشهم بشعة وسودة وعينيهم مش شكلنا خالص. رحت لزميلي وقلت له ما تسألني اللي انت سألته، هي الطردية دي تكون ايه؟ قال لي انت الطردية انت عملتها انك رحت، مش انت رحت وقلت انا آسف وانا ما كنتش أقصد؟ هو قال لي هي دي الطردية، ولو هما من شر الجن يعني الطردية ان حد من عندك قصاد حد من عنده. كررت الزيارة بتاعت الغيط أكتر من مرة، والحقيقة أن الموضوع خلص وما بقيتش أشوفهم تاني ولا بقى يحصل الموضوع ده تاني. وبعدها اتحذرت أكتر من مرة أن موضوع قتل الكائنات والحيوانات والحاجات دي مش دايما بيبقى زي ما أنت متوقع أو زي ما أنت متخيل، في حاجات بتحصل أكبر بكتير من إدراكنا. رباب بتقول أنا من النوع اللي بيحب الرعب، أنا باخد الموضوع كتسلية الحقيقة مش أكتر. اتنقلنا من مدة لشقة جديدة، كانت الشقة في منطقة هادية وكويسة والجيران ناس في حالهم جدا، لحد ما في يوم سمعت شباك الحمام بيترزع والإزاز بتاعه تكسر 100 حتة، ولا كان في هوا ولا في أي حاجة تستدعي إن الشباك يتقفل أو يترزع بالمنظر ده. شدت كرسي ووقفت علشان أطول الشباك وأبص أشوف إيه اللي خبط الشباك بالمنظر ده، هل في حد تحت بيحدف حاجة ولا في حرامي ولا في إيه. الحقيقة بسيط، ما شفتش حاجة، لكن وأنا ببص أنا حسيت إن في إيدين اتنين مسكوا رجلية من تحت، لدرجة ان انا التوازن بتاعي اختل ووقعت من على الكرسي على وشي في الارض. اقسم لك وانا على بطني وقع على الارض. انا لمحت، انا لمحت رجلين غيري، انا لمحت رجلين، رجلين فيهم يعني عاملين زي رجلين الغوريلا او القرد، فيهم شعر. صرخت وبعد كده ما شفتش حاجه. هل بقى ده من الخبطه ولا هل ده حاجه ومشيت؟ الله اعلم. صرختي دي جابت امي من بره، حكيت لها اللي حصل. امي مش من الناس اللي بتنكر ولا هتكدبني، امي بتخاف يمكن اكتر مني. امي مش من الناس اللي هتنكر او هتكدب، امي جبانه. فضلت تقول اعوذ بالله اعوذ بالله يجعل كلامنا خفيف عليهم، وقامت جايبه بخور وبخرت الشقه. اليوم التاني شباك المطبخ حصل فيه نفس اللي حصل في شباك الحمام. مين اللي دخلت تجري؟ كانت اختي. اختي مجرد ما دخلت سمعناها بتصرخ في المطبخ. انا كنت اول واحده وصلت، لقيت اختي عماله تشاور على شباك المطبخ وبتترعش وبتموت. كل اللي بتقوله ان كان في حد واقف بيبص من الشباك. بالمناسبة احنا في دور عالي وشباك المطبخ مفيش حاجة حد يعرف يتعلق فيها. بتقول لي كان في وش، بتقول ان كان في وش واحد بيبص من الشباك لما الازازة اتكسر، وبتقول لي وشه كبير وعينيه واسعة وشكله مخيف. كل اللي كانت تقصده انه بني ادم في الاخر. انا ما كنتش مبالع عن ان هو بني ادم، وكمان ماما كمان بنفس الموضوع. نصحونا نشغل سورة البقرة يوميا في البيت، وبصراحة كان حل مثالي جدا. ومن بعدها مفيش حاجة حصلت، اللهم إلا يعني من كام حاجة بسيطة زي طبق يقع يتكسر، كوباية تتكسر من غير سبب، حاجات كلها ما بين المطبخ والحمام تحديدا. أمير جلال، أمير جلال بيقول من فترة مش طويلة قريت إعلان أنه مطلوب شباب للعمل كحراس أمن على مخزن بمرتب قد يصل ل 3000 جنيه في الشهر. الحقيقة ما ترددتش وتوجهت على الفور لعنوان المخزن. دخلت وقابلت الناس اللي هناك، عرفتهم بنفسي والحقيقة اتقابلت، وتقريبا ما كانش في حد قدم غيري أو أنا كنت روحت بدري. اتوافق عليا واتفقنا على كل حاجة وقالوا لي هتستلم الشغل من بكرة. الوردية بتاعتك من 8 بالليل ل 8 الصبح. 8 بالليل اليوم التاني كنت موجود في المخزن، استلمت من زميلي اللي بيستلم وردية الصبح وسألني على اسمه، قلت له أمير جلال. قال لي طيب في أوضة صغيرة جوه لو حبيت تفرد جسمك فيها، لكن ده بيني وبينك يعني هو الطبيعي أن أنت تكون صاحي. قعدت طول وقت مر، لكن الساعة 11 بالليل كنت واقف قدام المخزن من بره بطبيعة الحال بلف كده ببص أشوف إيه اللي بيحصل يعني. لقيت اتنين بيجروا. كل اللي جه في بالي ان هما اتنين حرامية. وقفت شوية وبص بقى وعملت والاصوات اللي بنعملها دي والحاجات دي عشان الناس تعرف ان في حد ايه بيحرس المخزن، وهي كانت اكيد اتنين جايين يسرقوا يعني. دخلت وطلعت بعدها بشوية تاني، لقيت في، عارف لما يبقى حد بيجري في تراب ويسيب غيوم تراب او بيقولوا عليها العفرة بتاع التراب، لقيت ده معناه ان كان في حد بيجري هنا قدام المخزن، لكني ما سمعتش صوت جري للأمانة. دخلت تاني، المرة دي في حد خبط على المخزن. قمت جايب شومة وقمت مسكها وطالع بقى، قلت بقى انا يا قاتل يا مقتول، وفتحت باب المخزن مفيش حد، قفلت ودخلت. الباب خبط تاني، فتحت باب المخزن مفيش حد. قمت عامل ان انا قفلت الباب، الحقيقة ان انا وربته لكن ما تربستوش ولا قفلته باي كوالين ولا حاجة، فوربته بحيث ان الخبطة اللي جاية مجرد ما هشد الباب وافتحه خلاص يا ويلو يا سواد ليلو بقى اللي هلاقيه. وربته وفضلت واقف جنب الباب. فعلا الباب خبط، اقسم بالله العظيم، ثلاثة بالله العظيم ان انا شديت الباب في نفس اللحظة اللي كان فيها الخبط ما لقيت حد واقف. في الوقت ده أنا خفت. أيوة الصراحة خفت، لأن أنا بقول لك مع صوت الخبطة وأنا بشد الباب كان صوت الخبطة لسه موجود ومفيش حد واقف. دربست بقى كوالين كلها وقلت الليلة مش معدية، وكان في راديو صغير كده قمت مشغله على القرآن، ويعني علته على قد ما يطلع منه لأنه حاجة زي بيقولوا عليه الترانزستور الصغير ده، وفضلت قاعد وكل شوية الباب يخبط واسمع خبطتين ثلاثة ويسكت. بطلت افتح، الخبط زاد، وبعد ما كان كل مثلا 10 دقايق الخبطة دي تيجي، اقسم بالله الخبطة دي لما كانت بتيجي كنت بحس ان زي ما يكون ملك الموت جاي يقبض روحي حالا. بدأت المدة تقل، كل 5 دقايق، بعدها كل 2 دقيقة. خوف بقى وانا جوه على حر جديد في غير وقته في السنة، كل ده مريت بيه في الليلة دي. كل ده خلص امتى؟ خلص بالظبط بالظبط يا ربي مع قرآن الفجر. اول ما قرآن الفجر بدأ في الجامع اللي جنب المخزن ما سمعتش حاجة تاني وما حدش خبط. بعد أذان الفجر سمعت صوت رجلين بره، وصوت رجلين ناس بقى يعني 2-3 ماشيين، فتسحبت وفتحت لقيت 2-3 كبار كده، رجالة كبار حلوين كده يعني رايحين يصلوا. فقمت واقف وقلت له بقولك يا حاج انا هسأل حضرتك سؤال وقول لي بالله عليك لو تعرف حاجة، هو المكان ده فيه عفاريت؟ الراجل ضحك، الراجل ضحك وبصلي كده وكأني صعبت عليه. قال لي يا ابني المخزن ده مكانه زمان كان تراب، وأي حد اشتغل في المخزن ده عارف ومتأكد إن في حاجات زي كده بتحصل. إحنا هنا في المنطقة عارفين، هم حرام عليهم إن هم ما قالوا لكش، أنت شكلك جديد. قلت له آه أنا لسه أول مرة استلم. قال لي بص هم مش هيعملوا حاجة، عارف لما بتسمع ان كان في ناس في كتيبة ولا حاجة او فيها ناجر وحصل فيها الكلام ده عادي. قلت له يعني ايه اللي عادي؟ يعني ابقى قاعد في مكان فيه ميتين بتصحى وتقول لي عادي؟ قال لي خلاص براحتك امشي، استنى لحد ما اللي هيجي يستلم منك الوردية وما تجيش تاني، لكن انا بقول لك مش هيحصل اكتر من اللي انت شفته، ويا ابني بقى صلي ولا شغل قرآن وعلي الصوت وما فيش حاجة هتيجي. دي حاجات من هوام الجن كده بتعدي يعني. الراجل كان بيتكلم وكأنه بيتكلم عن عيد الطفولة مثلا، ان يعني في اطفال بتعدي تخبط على الباب وتجري بتلعبني، والاتنين اللي كانوا ماشيين معاه كانوا عمالين يهزوا راسهم ان هم موافقين على كلامه. طبعا انت عارف انا عملت ايه. تاني يوم كان الموضوع خلاص خلصان ولا قلت لهم ولا عايز حتى فلوس اليوم اللي اشتغلته. المخزن ده موجود فين؟ تعرف طريق المنصورية؟ المخزن ده موجود هناك، في مناطق تصوير تلفزيون بيصوروا برامج تلفزيون هناك كتير، وفي بياخدوا الحاجات الهناجر الكبيرة دي وبيعملوها استوديوهات وبيصوروا فيها. المخزن اسمه مخزن الشافعي، روح هناك واسأل عنه، ومعروف على فكرة، والحتة دي معروفة والناس كلها عارفة وبيتعاملوا مع الموضوع عادي جدا. أنا بقول لك هو اسم المكان عشان لو عايز تروح تعمل حلقة ولا تعمل تقرير روح اسأل عليه هناك، مخزن الشافعي في المنطقة بتاعة المنصورية. انا بشكرك طبعا ان انت قلت لي العنوان والتفاصيل، انت كان فضل تجيب لي ارقام تليفون يعني. كده خلصنا التجارب بتاعتنا النهاردة، تجارب حقيقية. اكيد هنتقابل في حلقة تانية ما بين التجارب او الملفات او القصص المكتوبة. بفكركم بكذا نقطة، قناة أحمد يونس على يوتيوب فيها قصص حصرية مش هتلاقيها غير على القناة على اليوتيوب. ياريت تشتركوا فيها وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تسمعوا القصص اللي فيها أول بأول، وبيكون فيها برضو بعض الحاجات المنوعة. اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS، وموفق. كمان قصص الرعب الخاصة بكلام معلمين هتلاقيها فقط على قناة كلام معلمين الجديدة، أو قناة رعب كلام معلمين الجديدة. قناة الراديو 9090 على يوتيوب اتشال منها قصص الرعب عشان قصص الرعب تكون في مكان واحد، اللي هي قناة رعب كلام معلمين على الراديو 9090. يبقى عندك مكانين، المكان الأول اللي هو قناة أحمد يونس، والمكان الثاني اللي هو رعب كلام معلمين. شكرا لحسن المتابعة، ونلتقي عن قريب إن شاء الله. وكان معكم أحمد يونس، والسلام عليكم ورحمة الله.